ذكرهم ذكرهم هذا المسألة حكم عليها يعني. بس ما ذكر ما ذكروا أن ذكروا هذه جزء التناكح حوله يكون تحكى قصص